بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعدما ذكر رحمه الله تعالى معنى ذلك، أي هذا، فاستعمل اسم الإشارة ذلك الذي يفيد البعيد لاسم الإشارة الذي يفيد القريب بمعنى هذا. وذكرنا الحكمة من ذلك هي الإشارة إلى بعد مكانة هذا الكتاب من حيث الرفعة. بعد ذلك شرع يبين معنى الكتاب وأنه القرآن، وضعف الأقوال التي تدل على غير ذلك. انتقل بعد ذلك إلى شرح كلمة الريب، فقال: هي الشك، وقال: لا أعلم في هذا خلافا. توقفنا عند قوله: وقد يستعمل الريب في التهمة. قال رحمه الله: وقد يستعمل الريب في التهمة. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت: كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة، كما قال بعضهم: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال الله تعالى في السجدة: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب، ويبتدئ بقوله تعالى في هدى للمتقين. والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. إذن وضح هذه الفقرة إن شاء الله. أول شيء بين معنى الآية، أن المعنى أن هذا القرآن لا ريب فيه أنه منزل من عند الله. ثم ذكر معنى بلاغيا، وهو أن النفي هنا خبر يراد به النهي، أي لا ترتاب فيه، نظيره قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لأنك لو حملت المعنى على النفي يكون مخالف للواقع، لأنه وقع الريب في هذا الكتاب، الناس شكت في هذا الكتاب. إذن هذا قالك خبر، ولكن خرج عن الخبر، إنما المراد به النهي، أي لا ترتابوا فيه. والنهي بصيغة الخبر أبلغ، إذا نهاك بصيغة الخبر يعني فرق، تقول لا تكذب وتقول لا كذب، أيهما أبلغ؟ تقول لا كذب. عندما تقول لا تكذب كأنك تجيز وقوع الكذب، ثم أنت تنهاه عنه، يحتمل يقع الكذب وأنت الآن تنهى عن وقوع الكذب. لكن تقول لا كذب، أي أصلا لا يمكن أن يقع كذب. كذلك هنا لا ريب فيه، الناس شكت في الكتاب، فما معنى لا ريب فيه؟ أي لا ترتابوا فيه. إذن قال هو خبر معناه النهي، أي لا ترتاب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أيهما أولى بالوقف عليه. نقرأ سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم نقف ثم نقول هدى للمتقين. قال الوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى، كتبت تقرأ سورة البقرة ويجوز لك الوجهان، لذلك يدير التنقاط على كلمة ريب ولا فيه، يدل على جواز الوقف على كلا الموضعين. لكن الأفضل الأفضل قالك هو أن تقف على قوله تعالى لا ريب فيه وتقف، ثم تقول هدى للمتقين. لماذا قال؟ لسببين اثنين: الأول ليوافق آية السجدة، ورب سبحانه وتعالى قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذا عرفنا باللي في البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قالك لو كنت تقول فيه هدى ليس مثل قولك هدى، إنسان كي تقول هذا الإنسان فيه فضل، شي ما تقول هو الفضل، شكون اللي كثر؟ هو الفضل. إذا الكتاب هو بنفسه هدى، ماشي فيه هدى.

عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. يريد رحمه الله أن يشرح لنا، وسيعود بعد قليل إلى الحديث عن التقوى أيضا، يريد أن يبين ما معنى المتقين، والأولى ما ذكره عن الطبري أنه يشمل كل ما جاء ذكره من هذه الآثار. والتقوى هو ترك المحظور وفعل المأمور والصبر عن المقدور بعبارة وجيزة. لكن السؤال الذي قد تسأله هو: لماذا القرآن الكريم معروف أنه هدى للناس جميعا، فلماذا خص الله تعالى الهدى هنا بالمتقين، هدى للمتقين؟ فالجواب ما ذكره من نظير هذه الآية في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خاصة إذا استحضرنا معنى الهداية أنها نوعان: هداية توفيق وهداية إرشاد. فمن حيث القرآن فهو هداية إرشاد لجميع الناس، فالله يرشد بالقرآن جميع الناس، كل من قرأ القرآن حتى الكافر إذا قرأ تبين له الحق. لكن من الذي يهتدي به هداية التوفيق؟ من الذي يزيده الله تعالى به هدى؟ من الذي يترك الحرام؟ من الذي يفعل الأمر؟ من الذي يصبر على القدر؟ هو الذي يقرأ القرآن ويتدبر. إذن فهو هدى للمتقين، وكما قالوا: طعام الكبار سم الصغار. القرآن الكريم صحيح أنه هدى للمتقين، لكن بعض الناس يكون عليهم حجة، يقرأه ولا يعمل به. إذن شوفوا، وقرأه وما اهتدش به، فهنا يعني سيكون عليه وبال. لذلك قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسر، يعني اللي قرأ القرآن ولا يعمل به وقامت عليه الحجة به هنا راح يزداد خسار. لكن المتقي اللي خاف ربي سبحانه ويعمل بالقرآن مش راح يزداد، راح يزداد هدى. ومن الطائف التي ذكرها الرازي في تفسيره ليفسر سورة البقرة في آية الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قالك الناس هنا المتقون وغيرهم ليسوا بناس أصلا. لماذا قال؟ لأنه قال هدى للناس، قال هدى للمتقين، فدل أن المتقين هم الناس. هذه من اللطائف اللي يذكرها رحمه الله. طبعا هذا معنى المتقون، التقوى عرفناه، ولماذا خصص المتقون بالاهتداء أي هداية التوفيق وزيادة العمل بما في القرآن. ثم قال رحمه الله وهو يتحدث عن الهدى فقال: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. هداية التوفيق لا يقدر عليها إلا الله. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم، وقال: من يضلل الله فلا هادي له، وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وهديناه النجدين، على تفسير من قال: المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح، والله أعلم. إذن هنا أنا يبين لك أن الهداية نوعان: هداية توفيق وهي لا يقدر عليها إلا الله، وهداية إرشاد هي عامة لجميع الخلق، وذكر الآيات دل على ذلك. قال: وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها، إذن قال: وأصل التقوى التوقي، أصل التقوى التوقي، والتوقي هي جعل شيء يقيك من شيء آخر. إذا ضربك إنسان بالحجارة فأنت تتقي بشيء بيدك بدرع بأي شيء. فأنت الآن الله تعالى يقول للعباد اجعلوا وقاية من عذابي من غضبي. وش هو الوقاية التي تحفظك من هذا العذاب؟ هي أعمل الخير. إنسان يريد بيعمل الخير دار وقاية من غضب الله. وش معنى التقوى؟ التوقي مما يكره لأن أصلها وقى من الوقاية. قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. من الشاهد واتقتنا باليد، هذا أشهر أبيات النابغة، بل هو سبب بلائه عندما هذه وصف متجردة امرأة النعمان للمنذر مالك الحيرة وكانت واضعة النصيف، يعني كما نقول احنا النقاب والخمار تغطي وجهها، دو النصيف في الجاهلية كان معروف النقاب والبرقع والخمار هذا الأشياء. النصيف هي ما تضعه المرأة على رأسها ويغطي وجهها. قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، هذه فيه إشارة إلى عفتها أنها لم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، هذا يدل على عفة هذه المرأة. ولكن هذا البيت هو الذي غضب من أجله النعمان بن منذر، قال كيف تصف زوجتي؟ فتهدده بالقتل حتى اعتذر إليه بالاعتذاريات المعروفة. قلت أشعر العرب نابغة إذا رهب يخاف، وزهير إذا رغب، وامرؤ القيس إذا ركب، والأعشى إذا طارب، وعنترة إذا كلب، يعني إذا اشتد في الحرب. هذا الناس أشعر الناس، كأن الناس هكذا يأتون بأعجائب إذا بدأوا إذا شرعوا يتحدثون كل في بابه. كأن إنسان لا يحسن الشعر إلا في وصف الفرس أو الشماخ. الشماخ عرف بأنه إذا شرع يتحدث عن الحمير يأتي بالعجائب، يجيب العجائب صح. حتى لما سمع عبد الوليد بن عبد الملك سيقرأ عليه أبيات في وصف الحمير قال سبحان الله ما أحسن وصفه لها، لا أظن إلا أن أحد أبويه حمار. قال لك بشروا يصفهم بهذا الوصف، قال بين باللي واحد ما له. قال وقال الآخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت، فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم، يعني بدل من موصولين. هذا وصف بليغ، يعني القناع الذي جعلته يعني دونه الشمس، يعني الشمس تحجب عن النظر لنا، إذا كانت الشمس تلقائي وتلقاء وجهك لا يمكن أن تنظر إلى أمامك. قالك هذا وضعت قناعا الشمس دونه، يعني هو يحجب أكثر من الشمس. قالك واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريق ذا شوق؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وبعض ألفاظ هذا الحديث صحيحة، خير النساء من إذا نظر إليها أسرته إلى غير ذلك، لكن ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، هذا المعنى أيضا صحيح، المعنى صحيح يدل عليه الحديث الآخر لما نزل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، نزل وعيد شديد في ذم الذهب والفضة. الصحابة توهموا أن الذم يتعلق بالذهب والفضة ذاتها، فقالوا لو نظرنا أي المال خير فجمعناه ما دام الذهب والفضة أو نزل فيهم ما نزل. فسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أفضل المال؟ فقال قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعينه على دينه. امرأة مؤمنة تعينه على دينه. ما استفاد إنسان شيء

مش معناتها يؤمن المؤمن أي يصدقهم، آمنت لك أي صدقتك، هنا يكون معنى التصديق إذا تعدى باللم. لكن إذا تعدى بالباء، إذا تعدى بالباء ففيه زيادة على التصديق، هو الاتباع والعمل بمقتضى ذلك التصديق. وفي القرآن الكريم دائما الله تعالى يأمرنا بالإيمان بالشيء، يؤمنون بالله، ليس فقط التصديق ولكن إقرار ذلك التصديق بالعمل. إذا نفرق، إذا تعدى الفعل آمن باللام فهنا يفيد تصديق. وهذا كلام رائع يذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، استقرأ جميع النصوص، قالك انظر حيث تعدى آمن باللام أفاد التصديق، حيث تعدى بالباء أفاد زيادة على التصديق الإقرار بالعمل، قرار ذلك التصديق بالعمل والاتباع. حتى الباء تفيد تعلق الشيء، آمن بالشيء. أنت واحد يجي يقول لك صدقني، وش تقول آمنت بك؟ شين آمن بك؟ آمن لك، لكن ما تقولش أؤمن بك. أؤمن بك فيها زيادة على مجرد تصديق، فيها هناك عمل واتباع وإقرار ذلك التصديق بالعمل. قد يقول قائل أي أشعري تناقش في قضية الإيمان، لأنهم يفسرون الإيمان ومجرد التصديق، لذلك لما عرفوا الإيمان هو مجرد التصديق فقالوا الكفر إذا هو انتفاء ذلك التصديق، فسروا الكفر باش بالتوحد. شفت الآن وراه الأثر تاع التعريف بالإيمان والتصديق، كان تقول الإيمان والتصديق فقط، إذا فالكفر ما هو؟ هو الجحود، بمعنى مهما دير تعفس على كتاب الله، تنكر حكما شرعيا، فأنت ما زلت مؤمنا عندهم. لماذا؟ لأن التصديق واقع في القلب. لكن تلو كان تفسر الإيمان لأنه العمل بمقتضى ما آمنت به، العمل به واتباعه، هنا راح تستلزم الكفر هو شيء قد يكون بالعمل كما يكون بالقول كما يكون التصديق بالقلب. هذه الخطر تاع قول الأشاعرة في الإرجاء، على ظهر الإرجاء في الأمة، لأنهم عرفوا الإيمان ومجرد التصديق، قالوا إذن بالضرورة الكفر هو الجحود، لازم تجحد الشيء. الآن كي تناقش أول حاجة يجيبها الأشاعرة وش يقول لك؟ يقول لك العطف ماذا يقتضي؟ يقتضي المغايرة، يقول لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه دائما يجيبون ويجعلونها في وجهك. العطف ماذا يقتضي؟ المغايرة الأصل، أن الإيمان غير العمل، لو كان العمل من الإيمان فلماذا يغير الله بينهما؟ أسهل جواب هو هنا يقتضي المغاير. لكن ألسنا نعلم إحنا قاع أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع؟ يعني وش معنى المسلم؟ كي تقول الإسلام هو الإيمان، الإيمان هو الإسلام صح، وإذا اجتمع افترق يصير الإسلام. الإيمان هو تصديق بالقلب واليقين به، والإسلام هو العمل بذلك الإيمان. نجتمع الإسلام والإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كأنني جمعت لك بين الإيمان والإسلام. هنا افترق لماذا؟ لأنه مجتمع. لكن احنا نتكلم عن الإيمان إذا أطلق مفردا، هذا بحث كان، ما تجيب ليش العمل معه. إذا ذكر العمل فكأنك ذكرت الإسلام، أين البحث؟ إذن هذا الجواب عنه من أسهل ما يكون تجيبه من هذا الباب، قل له ذكر العمل هنا كذكر الإسلام، ومعلوم أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد تغير، فلا يرد عليك أي شيء. منهم من يجيبه جوابا آخر لا يقنع المخالف، هذا يقنع المخالف لأنه هو يوافقك على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هو يوافقك. إذن أجبه بما يوافقك عليه، ما تجاوبوش بحاجة قد يتملص، تقولوا لا لا أنا ذكر الخاص بعد العام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكرنا الخاص بعد العمل. الإيمان يدل على العمل والتصديق، زيد ذكر العمل تنويها به، هذا قد لا ربما لم يوافقك عليه تعنتا، تألزمه بشيء هو يعتقده بمثابة ذكر الإسلام بعد الإيمان، كما في حديث جبريل قال إن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر والقضاء والقدر وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، وراء الإشكال ليس لدينا إحنا إشكال في هذه المغايرة المزعومة. ثم انتقل إلى بيان ما معنى يؤمنون بالغيب، أي يصدقون بالغيب، هذا هو الظاهر، الذين يصدقون بالغيب يوقنون به، لأن المعركة بين الكافر والمسلم هي الإيمان بالغيب، هذا هو الفارق بين المؤمن وغيره، قضية الإيمان بالغيب، وهي لا تزال قائمة إلى أيامنا هذه. يعني الناس عندما ضعف إيمانهم بالغيب ضعف عملهم بالشريعة. استلزم ضعف إيمان بالغيب ضعف العمل بالشريعة. قوة اليقين في الغيب إنسان سبحان الله يتخيل كل لحظة أنه سيموت، يتخيل الجنة، يتخيل النار، يتخيل القبر، يستحضر هذه الأمور الغيبية فستراه يعمل. إذن قضية الإيمان بالغيب هي قضية، هي أعظم قضية ينوي بها القرآن ويدعو إليها الإسلام. قال هناك من فسر هذه القضية يؤمنون بالغيب تفسيرا آخر، قال يخشون ربهم بالغيب، يخشون بالغيب، يخافون الله بالغيب حالة غيابهم عن الناس، يخشون الله كما يخشونه في الشاحنة، وغاب عنه الناس كلهم يبقى مع الله يخشاه أيضا. قال لك لماذا؟ لأن الله سيذم المنافقين بعكس ذلك إذا إنما إنما نحن مستهزئون. إذن هذا القولان في معنى يؤمنون بالغيب، يصدقون في الأمور الغيبية إذا صحت سندها طبعا، والقول الثاني يخشون الله في حالة غيبهم. بماذا أيدوا هذا القول الثاني؟ بقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب. قال فعلى هذا على القول الثاني يكون بالغيب يؤمنون بالغيب. إذا قلنا يصدقون بالغيب هنا التعديل، يصدقون بالغيب أنا متعلق به على أنه مفعول به في المعنى، يآمن الغيب يصدق الغيب. على القول الثاني يخشون الله بالغيب، هنا بالغيب تولي حال، يخشون ربهم حالة كونهم غائبين عن الناس. وأما الغيب المراد هاهنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر قال بالغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. واضح لك الغيب هو كل ما غاب عنا، هو كل ما غاب عنا ويقابله الشهادة. فالناس تستوي تستوي في الإيمان بالشهادة، تستوي في، ومن طعن في الشهادة يسموها السفسطة، لأن السفسطة هذه السفسطائية طائفة من فلاسفة اليونان هم الذين يطعنون في الحقائق. هكذا حاجة راك تشوفها يقول لك مكاش، واش راك تشوف الآن مكاش، هذا الغيب ما تهضرش عليه. والعجيب أنهم يأتون ويريدون أن يستدلوا على ذلك، يجي يقول لك مثلا هاو العود إذا وضعناه في الماء أنت كيف تراه وجا وفي الحقيقة ما راهوش ما وج، والنار إذا أضقتها واش تشوفها؟ تشوفها دائرة وفي الحقيقة ماشي دائرة، ما إيش دائرة أنت راك تشوفها دائرة. فأنشأوا طائفة كبيرة وانقسمت بعد ذلك إلى من السفسطائية هذه خرج طائفة لا أدري، قلت لا أدري شيء ترك معي بس ما أدريش. هنا يدلك هذا باللي هذا الطريق تاع الفلسفة وهذا سيوصل مصيره ونهايته إلى طريق مسدود، خاصة معركتنا قلنا الآن غيب، مسألة الغيب الوحي شنو هو الغيب، الإيمان بالغيب يدل على ساعة العقل اللي انت مو بس تآمن بما تراه، تآمن بما فوق ما تراه بما لا تراه، عقلك واسع جدا فحوى العلم بأشياء لا تراها. هؤلاء ناس عقلهم بحدود نظرهم وسمعهم. لذلك مسألة الغيب هذه من أعظم المسائل التي ينبغي المؤمن أن يزود نفسه بها، بشرط أنه يكون الغيب صحيح،

أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررت في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي، حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. الشاهد من هذه الفقرة أنه بعدما شرح لنا معنى الإيمان بالغيب وبين منزلته ذكر حديثنا ذكرت: نعم قوم من بعدكم يأتون من بعدي ولم يروني. وواضح الحديث أنه إثبات الأجر مرتين، بزاف ناس يتوهمون ذلك. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، هذا مع من؟ هذا مع الكرام السفر البررة. والذي يقرأ القرآن ويتأتع فيه وهو عليه شاق، هذا له أجره مرتين، أجر القراءة وأجر المشقة. هل يعني أنه صار أفضل من الماهر؟ لا، الماهر مع السفر الكرام البررة، هذا له أجره مرتين، أجر القراءة زائد أجر المشقة فقط. فلا يعني إذن أنه لما قال لهم الأجر مرتين أنهم صاروا أفضل من الصحابة. الصحبة لا يعدلها شيء، لكن في مسألة الأجر، الأجر تاع الإيمان والاتباع، فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واتباعا وتصديقا ومجاهدة كما فعل الصحابة، فلا شك أن أجره له الأجر مرتين. لماذا؟ لتوفر الداعي إلى عدم الإيمان ووجد الإيمان. بخلاف ذلك وجد الداعي للإيمان، بعلش قال لهم: وكيف لا تؤمنون أن بين أظهركم؟ يعني الداعي للإيمان موجود، فلماذا لا تؤمن؟ إذا فهمنا هذا، كما أعطيكم مثال حديث صلى إلى غير قبلة المجتهدين، فلما أدرك الحق في القبلة أحدهما أعاد والثاني لم يعد. مش قال الذي أعاد لك الأجر مرتين والثاني أصبت السنة؟ شكون أفضل؟ أصبت السنة أفضل، أصبت السنة لك الفوق، دوك أجر العامل. إذا كلمة أصبت السنة والصحبة مع السفر الكرام البررة هذه منزلة، والمنزلة لا يعدلها شيء. إذا إثبات الأكثرية في الأجر لا تعني الأفضلية في المنزلة، الصحبة لا يعدلها شيء. صح. ثاني هناك رسالة نقولها أيضا لهؤلاء الناس: وما أدراك أنك لو عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تؤمن به؟ أبو جهل رأاه ولم يؤمن به، العذاب راح يضاعف لو لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن. الشاهد أن هذا باش نفهم فقط هذه العبارات لأنها ستتكرر معنا. وهذا الحديث قلنا هذه الأحاديث: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا، حديث ضعيف جدا. الفكرة العامة لهذه الفقرة: فضل الإيمان بالغيب، أن لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. قلت: ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد روى نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن محمد المسندي أو المسندي، حدثنا إسحاق بن إدريس، أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري، أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إلياء أي القدس، فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين، ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبل البيت الحرام. قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه، أيضا هذا الحديث لا يصح. قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة. إذا انتهينا، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يصدقون تصديقا جازما بما غاب عنهم ويتبعون ذلك ويخشون الله تعالى حال غيابهم، لأن مقتضى الإيمان بالغيب والخشية. لا تعرف الذين يخشون ربهم بالغيب، لا تعرف. لماذا؟ ما دمنا نقول نحن الإيمان هو العمل، إذا فيقتضي هذا أنه يخشى الله بالغيب. قال: ويقيمون الصلاة. قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإشباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون. قال: زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون. قال: نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله تعالى على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة، هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله. هذه الأموال عوار، جمع عارية. عارية هي الشيء الذي تعيره الإنسان، خليه أمان عنده. هذه العوار جمع عارية، مثل غانية غواني. هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين، يكون مؤدين لجميع ما يلزم، صح. زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته، سواء كان نفقة على العيال على الأهل أو على الموالي من هم تحتك، أو صدقة من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. عندما تقرأ ومما رزقناهم ينفقون، ليس هذا فقط يتعلق بزكاة الأموال المشهورة، بل أعظم من ذلك نفقته على العيال، فهي أعظم أجرا من الزكاة، لأن الله تعالى لم يوجب عليك الزكاة من أركان الإسلام حتى يفضل على ما على قوتك وعلى قوت عيالك نصاب المقدر في الشريعة، يزيد ويمر عليه حول كامل. فلماذا الإنسان تجده مثلا أحيانا لا يتوانى عن إعطاء الزكاة ويخاف الزكاة ويتحرف، لكنه ربما يضيق على أهله، فهذا غفلة منه على أن النفقة على العيال أعظم أجرا. والحديث معروف: درهم تنفقوا في سبيل الله، درهم تنفقوا على عيال. ذكر عدة وجوها كثيرة للبر، فأعظمه أجرا الدرهم الذي تنفقه على عيالك. هذا أيضا مما رزقهم ينفقون عام. قلت: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك. النفقة تجب بثلاثة أشياء: نسب، كنفقة الرجل على أولاده، ونفقة تجب بالزوجية برابط الزوجية ونفقة الزوج على زوجته، ولا فقط تجب بالملك عن ثلاثة أوجه فقط، ما عندناش رابع. تجب على كل فرد نفقة بهذا نسب فرعه الأصل، إذا كان يعيش تحته والداه ينفق عليه ما وجوبا هذه النسب. وكاين الزوجية وكاين ملك، ملك اليمين. الآن ملك اليمين إذا كان عنده عبيد رقيق، إذن هو حبيبي لأولى الناس، بذلك القرابات والأهلون والممالك، ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وهذا من رحمة الله أنه لم يقل وما رزقناهم ينفقون، ومما أي بطبع عضية، ومما رزقناهم ينفقون. قال رحمه الله: ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة، كثيرا ما تقترن الصلاة بالزكاة. لماذا؟ لأن الصلاة حق الله والزكاة حق العباد، حق العباد. ثم قال: وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. وصلى على دنها أي دعا لدنها وارتسم. أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، عليك مثل الذي صليت أي دعوت. قال: يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمل، يعني جمع بين العمل زد مع ما يسأل ربه فيها من حاجته، أي مع القول، بخلاف الصلاة في اللغة هي القول فقط، في الشرع قول زائد عمل. وهذا يؤيد أن دائما المعاني الشرعية فيها زيادة عمل، كما الإيمان مقبل قلنا التصديق، لكن في الشرع زيادة عمل. كذلك الصلاة في اللغة هي الدعاء، تسأل الله شيئا، لكن في الشرع هي زيادة مع العمل. وقيل هي مشتقة من الصلوين المثنى صلو أو صل، أحسب الشكل، إذا قلت صلوين أو صلوين مثنى صلو، مشتقة من الصلوين أو الصلوين إذا تحرك في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب. ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل. وفيه نظر تحرك الصلوين، يعني قالك هنا عجب الذنب هو آخر العمود الفقري، قال ثم كان عرقان يمتدان في ذلك المكان من نوم الله فيتحركان. قال: ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل. التالي للسابق يعني كان الأول ولا موراه، أنا بعد صلويه. قال: ما لا سمي المصلي. قال: وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحرك في الصلاة عند الركوع والسجود. ما معنى الصلوان؟ قال: وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب. وقد سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل، أي لأن رأس الثاني يلي صلو الأول، يلي صلو الأول. وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، الله أعلم. يعني أفضل، تقول العرب صلى إذا دعا، مشتقة من الصلاة مشتقة من الدعاء. احنا نقول ربما القاسم المشترك بين هذه المعاني كلها هو الهيئة التي يكون عليها الإنسان حال الصلاة حال الدعاء. ما هي؟ أنه يثني رأسه وعند دخوله حلبة السباق أيضا يثني رأسه، يعني يطأطأ رأسه، هذا يطأطأ رأسه، والداعي يطأطأ رأسه غالبا، هذا هو الدعاء عشان يدعو وينحني أمام الله. فربما اشتق من الصلوين اللذين العرقان اللذان يمتدان من الظهر إلى آخر عجلان، كل ودقاء يمتد كله يطأطأ، شوف يعدي هذا. فهو يصلي أي يعيج، أي يميل صلوه، يميل صلويه، فصلى فقد صلى. هذا المشهد رأوا هذه الحالة سموا هذا الداخل في السباق الثاني، سموه مصلي، سموا الإنسان عندما يدعو مصلي، وقس على هذا. فانتقل المعنى اللغوي هذا اللي هو المصلي إذا انحنى صلويه نقلوه إلى الدعاء، نقلوه إلى الدعاء، فصار معنى المصلي أيضا عند العرب هو الداعي، لأنه غالبا ما يعيج صلويه. هذا هو مع أصل الاشتقاق شيء، ثم تطور هذا المعنى مع الأيام، تطور المعنى فصار يطلق المصلي على الداعي، بعدين زاد طور الشرع، طور هذه الكلمة أعطانا معنى آخر وهو من أقام عبادة في وقت مخصوص بشروط مخصوصة وانتهى. إذن أصل الكلمة هو الصح، مشتق من الصلو، غالب أهل العلم يشهرون هذا المعنى. كما كلمة تعالى، تطور كلمة تعالى، وش معنى تعالى في اللغة؟ أقبل أرواح، تعالى أقبل، لكن هي أصلها هي طالب العلو من أسفل أطلع فوق، وبعدين العرب توسعت ولا تطلق على طالب الإقبال في كل مكان ولو من أعلى إلى أسفل، قلوا تعالى. هذا هو التطور اللغة، هي معروفة تطور اللغات واللهجات وغير ذلك، والله أعلم. وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، إلى آخره. نقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. السلام عليكم.